غلطت الغلطة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والدنيا ماشي عادي، في حاجة غلط، في حاجة غلط. راضي عنك؟ لو كان راضي كان عاملك زي اللي راضي عنهم. انت بقى بتتعامل زي مين؟ تبتعد ويعافيك، وتبتعد ويعافيك، وتبتعد ويعافيك. يبقى فيه، يبقى بيوم لي ليا ولا ايه؟ ربنا عفو عنه.